Book 2 99 Génitif حالة الإضافة حالة الإضافة Le chat de mon ami قطة صديقتي قطة صديقتي Le chien de mon ami كلب صديقي كلب صديقي Les jouets de mes enfants ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي C'est le manteau de mon collègue هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي C'est la voiture de ma collègue. هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. C'est le travail de mes collègues. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. Le bouton de la chemise est parti. زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. La clé du garage n'est pas là. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. L'ordinateur du chef est cassé. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Qui sont les parents de la jeune fille? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ La maison est située au bout de la rue. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. Comment s'appelle la capitale de la Suisse? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Quel est le titre de ce livre? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Comment s'appellent les enfants des voisins? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ À quelle date sont les vacances des enfants? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Quelles sont les heures de consultation du médecin? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Quelles sont les heures d'ouverture du musée؟ متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟